لو سمعت القرآن لا ينهى عن كل مجهود الشيطان، تقول لا أستطيع أن أنام إلا على صوت هادئ وصوت مش عارفة إيه. فكنا نقول لها طب بس تعليم القرآن وحب القرآن وأقبل على القرآن بصدق وانظري هل ستجد القرآن يغنيك عن كل شيء ولا مازال قلبك متعلق بهذا الأمر. مضت فترة ولقيتها بتكلمني قالت لي فعلا سبحان الله، من تعرف على القرآن تعرف على الله وأقبل على القرآن أغناه عن كل شيء. لم أستطع شوف كده تقول إيه، لا أصلا بحب البرنامج ما أعرفش برنامج إيه ولا أوروبي ولا مش عارف إيه وأسمع مزيكا شكلها إيه ولا هي بنتي هبينا بدير الشيطان. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة تعرفين اللي هي في سورة إيه بنات لقمان، ده لقمان ده في تفسير سورة لقمان دي بقى مش حاجة حديثة عشان نفسرها، دي حاجة مؤكدة من الصحابة رضوان الله عليهم إن سبحانه أنها لهو الحديث مزامير الشيطان، يعني اللي بيسمع لهو الحديث بيسمع مزامير الشيطان. تقول هذه الأخت والله إني أبدلني شعرت بسعادة وشعرت بسكينة وأبدلني لا أستطيع بعد كده أبدلني خلاص فتح القلب. لما يفتح القلب يا جماعة والله لا تستبدلي به شيء أبدا، ولا تقدر تسمعي ولا في شيء يسعدك إلا ولا في شيء يسبب لك السكينة إلا إنك كنت قاعدة كده تحسي القرآن صوت طيب كده يدخل في قلبك شفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة لمن للمؤمنين. الله نشفي صدورنا بالقرآن. أيوة حبيبتي الكتاب بتاع فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وفيه الأسماء الحسنى، فقه الأسماء الحسنى. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الصلاة أو صلاة المسلم وما يتعلق بصلاة المسلم. في الصلاة وقفنا في الأسبوع الماضي عند الآذان. الآذان ما هي صفة الآذان؟ ما هي صفة الآذان وما هي الإقامة؟ صفة آذان وإقامة بلال رضي الله عنه الذي استمر عليهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيأذن إزاي بلال وكان بيقيم إزاي بلال رضي الله عنهم أرضاه. كان يقول يا أحبائي في الآذان التالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خلي بالكم أربعة في الآذان: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. اثنين: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اثنين: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واحدة في الآخر. هذا هو الأذان. وما هي الإقامة أو كيف كان يقيم في الصلاة؟ الأول في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حتى لما تيجي تسمعي ساعات الأذان في المسجد تقول إيه، هو ده الأذان ولا الإقامة؟ مش كده؟ ساعات في صلاة الفجر الناس بيغم عليها. أقول لك أربعة هو في الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما في الإقامة اثنين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. كانت كام في الأذان؟ هنا واحدة. أشهد أن محمدا رسول الله كانت فيه برضو اثنين، أصبحت واحدة. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كانت برضو اثنين، بقول اثنين إيه؟ قد قام هنا، قد قامت الصلاة فيها إقامة مرتين. الله أكبر الله أكبر اثنين كالأذان، لا إله إلا الله. لك سهل من الكتاب بتاع شغلوه مكيفات. ما هو فضل الأذان يا بناتي؟ هذا هو الأذان وهذه هي الإقامة، هذا هو الأذان وهذه هي الإقامة. ما فضل الأذان وما ورد في الأذكار التي أو فضل الأذان؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فيش حد يسمع صوت المؤذن مدى صوته في المكان اللي بيأذن فيه الجن والإنس وأي شيء، يسمع الصوت صوت هذا المؤذن إلا كان شهادة للمؤذن يوم القيامة. لذلك الأذان يوم القيامة، المؤذن يوم القيامة ده شرف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. شرف، يعني يبقى في شهادة في بقى إيه يوم القيامة طول عنق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شوفي إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس إيه؟ قال لك قطعة من الجبل بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي في الجبل لوحده، يؤذن في الصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ده يعني إيه يا بناتي؟ إن الإنسان لما يكون في مكان، بعض الناس بيبقى عندها بيوت برا اسكندرية مثلا، أو بيوت اللي هي أو في أي مكان، يعني له بيت مثلا، وفي مكان البيت ده في مكان فاضي ما فيهوش أحد يسمعه، زي ما عمل هذا الراعي، ما فيش حد شايفه، مش شايف بشر، لكن يقف في المكان ده ويؤذن، وبعد الأذان يقيم وصوته يبقى عالي. يقول في من فعل ذلك؟ يقول: يعجب ربكم من راعي غنم. راعي الغنم أحد؟ يقول: في رأس شظية، يعني عندي في جبل، بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، كما جاء في الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا يعني يا جماعة أن الإنسان يكون كما قلت لكم في أي مكان ولو كان خالي يرفع صوته بالأذان، يرفع صوته. يعني الإنسان ممكن يكون عنده فيلا في مكان نائي أو عنده بيت في مكان نائي، يوم يرفع صوته إذا ما كانش فيه سامع أذان في الأماكن دي، يوم يرفع صوته بالأذان فتغفى يغفر له ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يعني والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه، ما من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. سبحان الله، كما جاء في السلسلة في الصحيحة للألباني. ومن قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا محمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه أو غفر له ذنبه، اللي هو ترديد الأذان، ثم يقول ذلك، يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، كما جاء في الحديث الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، ده ما يقال، والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وفي رواية: ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، والوسيلة منزلة عالية في الجنة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا رب العالمين شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل يا بناتي تتعلق بالأذان. إيه المسائل التي تتعلق بالأذان؟ قيل في مسائل الأذان، لأن البعض النساء تسأل: إحنا ممكن نأذن ونقيم؟ قيل لو فعلت المرأة ذلك وهي في الإقامة، لو هي كانت بتؤذن وقيم، لكن المرأة النساء ليس عليهم إيه أذان وقيم، لكن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال. لو بتصلي لوحدها، بتصلي لوحدها حتى لو معها حد، حتى لو معها حد كمان، هي فرض كفاية على الرجال سواء كانوا أحرارا أم عبيدا، كانوا في حضر أو في سفر، ويأثمون بتركها. يعني هيروح يصلوا أهو وهيقف مجموعة الله أكبر ويصلوا، لا يأذنوا ويقيموا، لأنه ما فيش حد معاهم أهو، يعني الوقت بيصلوا ما فيش معاهم أحد، يبقى المفروض أنهم يؤذنوا ويقيموا. ويأثمون بتركها، ومن صلى بدون أذان ولا إقامة صلاته صحيحة، لكن عليه أن يستغفر، صلاته صحيحة. النقطة الثانية في أمر الأذان يا جماعة والإقامة، يجب في الأذان أن يكون على الصفة المشروعة مرتبة اللي أنا ذكرتها لكم، اللي هي كما فعلها أو كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو زاد أو نقص أو نكس لم يجزي، لأن الأذان إيه؟ توثيقي، يعني المفروض أنه بنفس اللي علمونا النبي صلى الله عليه وسلم، توقيفي نعم. يجب أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل، ما يقولش نص الأذان وبعدين إيه؟ يقف ويكمل باقي الأذان، يبقى المفروض أن هو يتابع. يجب أن يكون بعد دخول الوقت، بعض الناس إذا أذنت قبل دخول الوقت تقول خلاص، لا المفروض أن يكون الأذان بعد دخول الوقت عشان الناس إيه؟ نعم. النقطة اللي هي التي تالي ذلك، يجب ألا يكون فيه لحن يغير المعنى. إزاي؟ بعض الناس في الأذان بتغلط أخطاء شديدة جدا، تقرأ كده الله أكبر، أخطاء تقع كثيرة جدا في الأذان، تحط ألف أكبر أكبر، أو تقول الله إيه بالجيم ليست مكان الكاف، تقول أكبر، أو تقول أخطاء الأذان، تمطيط أو لحن، أو تقول مثلا إيه الله، بعض الناس تقول الله الله أكبر، المفروض ان هي تبقى عارفه كيف يقرا او كيف قال الاذان. يغير المعنى، يجب الا يكون في لحن يغير المعنى. يجب رفع الصوت بالاذان حتى يسمع السامع، دلوقتي بقت الميكروفونات بتؤدي الى هذا الامر. يجب ان يكون المؤذن مسلما، يجب ان يكون المؤذن مميز، وهو من بلغ سن 7 سنين فاكثر، يعني الولد اللي بيقف يقول الاذان ما بقاش بيلعب، لكن يؤذن اذان ممكن يكون ايه فاهم ان هذا هو الاذان، يجوز. اقول لك يجب ان يكون المؤذن مميز، يميز. هنا بعض في المسجد في اولاد بتؤذن تقم. يجب ان يكون المؤذن عاقل، فلا يصح الاذان من مجنون طبعا. يجب ان يكون المؤذن عدلا لانه مؤتمن. يجب ان يكون الاذان من واحد، فلو مرض المؤذن ولم يكمل الأذان وجب إعادته. هنا قال لك إنه المفروض إن المؤذن يكون من إيه، مش واحد ويكمل على التاني، يعني واحد يؤذن. يسن أن يتطهر أو يتطهر المؤذن ويتمهل في ألفاظ الأذان ويسرع في الإقامة، حتى إحنا بنعرف إنها الإقامة من سرعة الإيه الأذان. يسن أن يؤذن من موضع عالي قائما مستقبل القبلة، وأن يجعل إصبعيه في أذنيه، يبقى عامل أذنيه إصبعين إزاي كده، أيوة. يسن أن يكون، يعني سبحان الله يا جماعة، نعم كده كأنه سبحان الله، هي كأنه هو كان بيعمل كده، كان قبل كده كانوا هما، لأنه ما كانش فيه ميكروفونات ولا كذا، فكان يعلي صوت كأنه بيعمل في الصوت إيه، تضخيم، كأنه صدر الصوت. يسن له كمان يا بناتي أن يكون صوته ندي، وأنا أجد في ذلك الأمر مهم جدا، لأن الواحد قد إيه بيستمتع بصوت الآذان من صوتنا دي. وعشان كده والدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل من يؤذن، كان صوته في ذلك ندي. يسن الالتفات يمينا حال قول حي على الصلاة، وشمالا حال يقول إيه مثلا حي على الصلاة، حي يلتفت يمينا ويسارا. يسن أيضا لمن يسمع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على في الحي على الصلاة. يسن أن يقول المؤذن في الأذان الثاني الفجر خاصة صلاة، الصلاة خير. أما الذي يسمع فلا أقول فيها شيء. يؤدي يقول مثل ما يقول المؤذن بعد قولي حي على الفلاح حي على الفلاح. يسن أن يكون الوقت بين الأذان بين الأذانين في الفجر قصيرا، يعني زي ما بنعمل كده في الحرم كده، يعني ممكن احنا بنقول الأذان بين الأذانين، يعني بين الأذان بين الأذانين في الفجر قصيرا. يمكن هنا بقى احنا بنعمل دلوقتي الأذان بين الأذان اللي هو الأذان الأولاني، ولا مقصود بين الأذانين اللي هو الأذان والإقامة؟ نعم نعم، بين الأذان الأولاني اللي هو التنبيه، التنبيه. لكن هنا لكن الثاني بيبقى تلت ساعة، فهو ده اللي بيقول عليه يبقوا الوقت نعم غير الأول. الأفضل أن يكون المؤذن هنا في اللي هو بيقول يقلل، الأفضل يكون المؤذن الثاني غير المؤذن الأول لصلاة الفجر خاصة، والله أعلم في ذلك رأي ماشي. لكن سبحان الله لو قام بهما الاثنين، هكذا يقول في هذا الكتاب، يعني من كان معذورا وجمع بين الظهر والعصر، نقطة، من جمع معذورا وجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل فريضة. يعني هيأذن في الأول، بيجمع بين الظهر والعصر، هيأذن في الأول الأذان أولا، وبعدين هيقيم لمين؟ للظهر، ويرجع بعد كده يقيم لي العصر. نعم عندكم تنبيه؟ لا هنا في تنبيه. لا يا مامي هنا لا، بخيري لا والله. لا بخيري لا، بس في الحرم في تنبيه، وفي في القرى تنبيه هنا عشان مش عايزين. نعم، ان هو قبل صلاه الفجر بساعه كان ابو نص، كان بيبقى تقريبا بنصف ساعه، بنصف ساعه فعلا بتبقى بنصف ساعه، لا في مكه بساعه، مكه بساعه بالظبط، بتنبهك لو كنت صايمه بتحضري نفسك بتجهزي نفسك عشان تبقى خلاص، يعني تنبيه للاذان اللي هو الفجر. نعم بيقولوا اذان اذان اذان اذان اذان في بعض الاماكن هنا. لا تعجل، لا تعجل الاقامه حتى يؤمر بها الامام، وتكون مقدار الفصل بين الاذان والاقامه ربع ساعه او ثلث ساعه تقريبا. اذا اذن المؤذن في الليله البارده او الليله ذات المطر فيسن له ان يقول بيأذن، يسن للمؤذن ان يقول في الاذان بعد الاذان صلوا في رحالكم، او يقول صلوا في بيوتكم. ده ايام ما كان في طين، فمش دلوقتي، لكن دلوقتي لا في طين ولا ما فيش نور ولا في، لكن دلوقتي في نور وفي ارض ممهده، ها في شمسيه وفي اشياء كثيره. يسن بعد الاذان انه يصلى على النبي كما ذكرنا في الدعاء، ويسن الدعاء بعد الاذان والجماعه. نعم قريبه. هنا مسائل تتعلق، ده مسائل يتعلق بالاذان. ما هو انا قلتها انت ما خدتيش بالك، يسن يعني يفضل ان يكون على طهاره. نعم يفضل ان يكون على طهاره. هنا هو بيرد، كان هو المفروض هو المؤذن، فاحنا اللي نردد وراه يعني. فانا لا يعني الاولى ان احنا نردد وراه وهو يقول بس الاذان. نعم الاول يا بناتي اللي احنا كلمنا فيه المسائل اللي تتعلق، لذلك في الاذان كتير ما تسمعي خطا شديد في الاذان، لحن جليل في الاذان، المضمون مفتوح والمفتوح مضموم والمكسور مفتوح، يعني للاسف للاسف تجدي في اللحن الجلي في الاعراب ما يعني لا يحمد عليه ابدا، يعني يخلي مثلا لفظ الجلاله اللي هو الفاعل يخليه منصوب، يعني كانه سبحان الله. طبعا ده زي بالظبط زي اللي بيقرأ القرآن ويقول في قول ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء، يوم هو يقول إيه ينك، يعني غير الكلام يحط ضمة مكان الفتحة، طبعا ده يعني أساء في الفهم وأساء. ولذلك يا جماعة أنا بجد اللحن في القرآن في الضم في التشكيل أمر شديد، مش أنا اللي بجد، يقول أهل العلم أن اللحن في القرآن شديد جدا جدا، لأن تغيير المعنى ساعات سبحان الله كأن بتسيئي لما تيجي تقرأي لفظ الجلالة في بعض زي بالظبط كده انما يخشى الله من عباده العلماء، ده امر شديد ان انت تحولي الفاعل مفعول به والمفعول بايه سمع. فطبعا زي كلمه واذ ابتلى ابراهيم. نعم مسائل في استقبال القبله برضو لابد ان نراعي هذه المسائل. ما هي المسائل التي في استقبال القبله؟ اول مساله في استقبال القبله يا جماعه يراعيها المصلي، يجب على المصلي استقبال القبله في صلاه الفرض والنفل في الحضر والسفر في النفل والفرض ما عدا النافلة التي على الراحلة. خلي بالك من النقطة دي. يعني أنت في بتصلي فرض، المصلي يجب على المصلي استقبال القبلة في صلاة الفرض والنفل في الحضر والسفر ما عدا النافلة التي على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة وهو في إيه؟ في اتجاه ما هو في غير اتجاه القبلة. لكن لو فريضة المفروض الإنسان يتحرى أنه يصلي على إيه؟ في القبلة. نعم. النقطة الثانية التي برضو نراعيها، لا يضر الانحراف اليسير عن القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لأهل المدينة، يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني في إرواء الغليظ. يبقى الإنسان لو جاء وانت بتصلي انحرفت انحراف بسيط، يعني القبلة كده أمام لكن انت انحرفت انحراف بسيط جدا، يبقى إيه؟ في معفو عنه. لكن لو انحرفت انحراف كبير عن القبلة، نعم. النقطة الثالثة، من اجتهد في تحديد القبلة في صحراء أو في أي مكان قاعدين ندور على القبلة، يا جماعة ما في القبلة فين هنا، لسه مكان جايينه جديد مثلا، أو بنسكن جديد محدش، أو مثلا مكان ما فيش في الصحراء مش شايفة حاجة، فأنت هنا بتقولي بتحدد القبلة في الصحراء مثلا أو في مكان مش شايفة القبلة فيها، ثم صليتي وتبين لك خطأك أثناء الصلاة فلا يقطعها بل يتجه إلى القبلة وكمل صلاته. يعني جات حد واحدة قالت لك إيه، أنت بتصلي عكس القبلة أو على يمين القبلة، التفتي في صلاتك وأنت في صلاتك لأنك اجتهدتي. من اجتهد في تحديد القبلة ثم صلى وبعد الصلاة تبين له خطأه فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة إذا كانوا جماعة واختلفوا في تحديد القبلة، جهة القبلة في الصحراء، وأصر كل واحد منهم على جهته يصلي كل منهم حسب جهته، إذا كانوا أهلا للاجتهاد، كل واحد بيقول القبلة هنا أنا أصلي في الاتجاه القبلة هنا، طب خلاص أنت يعني اجتهدت في كده، فبيقول لك هو بيقول إيه بقى هنا، إذا اجتهدوا وكل يبقى كل واحد يصلي على قبلة، لأن بيقول أنا القبلة هنا، والتاني يقول أنا متأكد كده، خلاص كل واحد بقى إيه اجتهد في الأمر واختلفوا لأن مش شايفين اصل ولا وان دلوقتي بقت الامر في يسر يا جماعه. الواحد لما بيسافر حتى بلاد العاجم بياخد معاه اللي هو الايه البوصله، وبيبقى الامر ميسر جدا جدا، الامر بيبقى ميسر في امر انك تصلي الى القبله. يعني يسقط استقبال القبله في حال الخوف وعدم القدره على، والمريض يصلي في اي اتجاه، الذي لا يستطيع الحركه والاعمى، ولذلك يعني ببقى حزينه جدا لما ادخل على ميت او ميته يعني، واجدهم غيروا فراشها، يعني شالوها وحركوها بعد الموت وقلبوها لاتجاه القبله، ده مش موجود، ده مش موجود ابدا، مش يعني مش من الامور اللي هي المفروض الانسان يعملها. هي ماتت اللهم لك الحمد ماتت على القبله، ليه تتعبوها وليه تنقلوها وعظم الميت كعظم الحي، ليه تشق عليها وتروح مقلبينها على القبله؟ ولذلك هنا والمريض الذي لا يستطيع الحركه والاعمى الذي لا يجد من يوجهه، حتى الاعمى مش شايف القبله، صلي بحالك، صلي في الاتجاه اللي انت سبحان الله على يسر ذلك الدين. عن استقبال القبله وعجز عن استقبال القبله وفي صلاة النافلة على الراحلة في السفر تسقط عنك إيه؟ يبقى يسقط عن المريض والأعمى وعلى الذي على الراحلة والذي لا يستطيع الحركة والذي لا اللي هو ما يقدرش يتحرك من مكانه، موجود في مكان ما يقدرش يتحرك في مكانه، مش عارف القبلة فين في أي مكان مثلا، خلاص صلي على حالك، حال بس صلي. يسن لمن أراد الصلاة على الراحلة أن يستقبل القبلة، دي السنة، يسن لمن أراد الصلاة على الراحلة أن يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، يعني ساعة تكبيرة الإحرام يتوجه يسن ده من السنة يتوجه إلى القبلة ثم يصلي. هكذا كان الألباني في كتابه اللي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما يبتدي على الراحلة يصلي يتوجه القبلة ثم تتوجه به الراحلة، ثم يصلي حيث اتجهت به دبته ويومئ بالركوع والسجود، ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع، لأن بعض الناس اللي بتضع في السجود تحط مخدة تسجد عليها أو تحط كرسي تسجد عليه، ما فيش فيه أصل أبدا في الشرع لذلك الأمر، يبقى هي مجرد بس إن إماءة وإماءة يعني منخفض أكتر. من تمكن من رؤية الكعبة وجب عليه استقبال عينها، يعني ربنا يوعدنا جميعا كده، الكعبة أهي قدامنا أهي في الحتة دي، هي دي هعتبر العمود ده هي دي الكعبة. إذا أنا أصلي، من تمكن من رؤية الكعبة وجب عليه استقبال عينها، يعني استقبالها ازاي؟ بكل جسده، يبقى توجه وانا بصلي الى هذه الكعبة، يعني ما اقفش كده والكعبة كده، لا الكعبة كده، يبقى انت تتوجهي بكل ايه؟ جسدك. استقبال عينها في فان حال بينها وبينه حائل او كان بعيدا عنها استقبل جهة الكعبة وتحرى ذلك قدر الامكان، وقليلا ما يحدث هذا التحري من النساء، كتير جدا من النساء لو دخلت الكعبة كما ذكرت لكم لا تتحرى، لا تتحرى امر اللي هي استقبال الكعبة. النقطة التاسعة في اللي مسائل استقبال القبلة، اذا كانت هناك مساجد قائمة او كان في الارض، كان في الارض يعني كان عامرة بالناس واستطيع السؤال عن جهة القبلة فلا يجوز له الاجتهاد، يسأل اي حد يطرق على اي باب يقول القبلة فين يا جماعة، لكن ما يعتمدش على انه اظن القبلة هنا ويصلي بكده، لا يبقى هو كده لم يتحرى، لابد ان يسأل طالما المكان فيه ناس ممكن يعرفوا اين القبلة، يبقى وإلا لو صلى وطلعت القبلة مختلفة لابد ان تعاد صلاته لانه لم يتحرى الصلاة الصحيح اتجاه القبلة الصحيح. الاجتهاد يكون في الصحراء او في بلاد غير اسلامية او في البلد غير الاسلامي لا يتيسر فيها من يرشد الى القبلة، اما الاجتهاد في الحضر في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة لأن في إمكاني أن يسأل من يرشده إلى إيه؟ إلى القبلة. هنتوقف إلى هنا إن شاء الله بإذن الله في اللي هي الصلاة، لكن كان في بعض الأسئلة أيضا يا جماعة في الصلاة، عشان ناخد بقى القرآن. القبلة في الطائرة، القبلة في الطائرة، لأنك لو إنك القبلة في الطائرة، لو إنك في الطائرة، نعم لو إنك في الطائرة يعني هتنزلي بقى، هتنزلي بقى على الأرض، هتبقي مثلا إيه، هتبقى في جمع يعني أنت مثلا هتنزلي بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، يبقى عندك جمع إيه؟ الظهر والعصر، لكن الفجر هتصلي على الطائرة طبعا، هتصلي على الطائره لان الفجر هيبقى وقت، لان وقت الفجر بتنزلي بيبقى اللي هي وقت اللي هي الصحيح للصلاه بيبقى فاتك، يبقى صلي على الطائره. اجتهدي ان تكون اتجاهك للقبله، لم تستطيعي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اجتهدي ان تكون مع وقوف، لم تستطيعي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس لا تترك الصلاه. ومثلها اي مواصله من مواصلات السفر، المركب صلي وانت واقفه، لو هتدوخي وانت بتصلي اجلسي، توجهي للقبله اذا عرفت القبله، لم تعرف القبلة خلاص يبقى تراني 12 ساعة نفس الأمر. فينا سؤال يا بناتي بالنسبة لي، سؤال في مسائل الصلاة، كنا كل مرة بناخد كده مجموعة من الأسئلة في مسائل الصلاة، ما حكم، لان ده بيحدث معانا مثلا في بعض الاماكن، في خاصه مثلا ما اكون بتصلي في مثلا فين، في الكعبه، بعض الناس بتصلي تحت في المكان بتاع زمزم السفلي مش كده، وبعض الناس بتصلي فوق في العلوي، فايه الحكم انك بتبقي نازل عن مستواك، نازل عن الامام، المستوى نازل عن الامام او طلع فوق الامام، ما حكم صلاة الإمام مرتفعا عن المأمومين، وما حكم المأمومين العكس؟ لا بأس. أنا عايزة أسألكم بعض البعض الأخوات بتسأل في أمر اللي هي في مجالس العلم واستخدام اللي هي مثلا مستيكة أو استخدام طبعا الأمر ده يا جماعة لما تيجوا يعني مجلس العلم له توقيره واحترامه، مجلس تحضير الملائكة، فالمفروض الإنسان كده يعظم الأمر علشان ربنا سبحانه عز الله عز وجل أن يقبلنا ويذكرنا عنده في هذا الوقت المبارك يا رب العالمين. ما حكم صلاة الإمام مرتفعا عن المأمومين ومع حكم العكس؟ أجاب في اللي هي فتاوي العلماء للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال لا بأس أن يعلو الإمام على المأمومين، دي زي حالة وانت في الحرم وانت بتصلي فين؟ في البدروم، إذا كان معه أحد، ناس بتصلي وراه، كما لو صلى جماعة في السطح ومعهم الإمام وآخرون كانوا أسفل. أما إذا لم يكن معه أحد فقد كره العلماء ذلك، يبقى الإمام لوحده الناس بتصلي فوق، لا يعني زي الإمام مثلا، يبقى الإمام بدل ما يبقى الإمام وراه صفوف يبقى الإمام في مكان منخفض والناس بقى إيه فوق كلها. قال لك لا، أما إذا لم يكن معه أحد فقد كره العلماء رحمهم الله ذلك أن يعلو الإمام أكثر من ذراع، وأجازوا إذا كان ذراعا أو نحو. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه رضوان الله عليهم على المنبر، صلى النبي على المنبر. وأما علو الإمام فلا بأس به، لكن لا يصلي وحده منفردا. يبقى ناخد من الأمر ده أنه هو ما يصلي إيه مع إيه جماعة يعني. طيب، ولذلك سئل هنا عن هل يجوز تقدم المأموم على إمامه في الصف، هل المعمول به في الحرم لما يجي نصلي في الحرم تقدم المأمومين في الجهة المقابلة للإمام، يعني من التقدم على الإمام؟ هل أنا لما بيصلي وهنا الإمام في المصلين في الجهة اللي قدامي في الحرم، هل كده تقدم على الإمام؟ بيقولوا هل كده تقدم؟ قال إيه في الإمام؟ جاب السؤال، إذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة، يعني الإمام أهو والناس وراه، فلا يجوز تقدم المأموم. لذلك بتيجي تجد الإمام وراء فاضي وبعدين بعد كده المأمومين، لكن في الجهة المقابلة ممكن المأمومين يبقوا من أول الكعبة. فهو قال بيقول هنا إيه بقى، لا يجوز تقدم المأموم على الإمام إلا عند الضرورة، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا كان الإمام في جهة والمأموم في جهة كما في صف الناس حول الكعبة في البيت الحرام يعني، فلا بأس أن يكون المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهته. وده حاصل يعني، المأمومين بيبقوا ملازقين لإيه؟ آه، والإمام ممكن يكون أبعد، لأن ساعات الإمام في وقت اللي هي بيبقى وقت بعض الأوقات بيبقى الإمام ورا، وبعض الناس بتبقى بتصلي حوالين فالكعبة إلا في المكان الذي فيه الإمام فلا يسبق شيء. هنا سؤال آخر برضو هام، الذين هل وعلى ذلك الذين يصلون أمام الإمام ليس لهم صلاة؟ لو بقى الإمام واقف هم صلوا قدام الإمام، يعني زي بالضبط ما كنا بنصلي زمان في رمضان قبل يعني قبل الهدد، تجدي الإمام كان يصلي أسفل الإذاعة وكان يبقى عادين حدود كده قدام الإمام بحيث ما حد يصلي أمام الإمام كده، ويصلوا حوالين كل المكان ده. لو جاء حد وصلى في الفراغ الفاضي ده قال لك إيه بقى؟ قال لك فالذين يصلون أمام الإمام ليس لهم صلاة، ويجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة لذلك، مثل أن يكون المسجد ضيق وما حواليه لا يتسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والإمام والخلف لأجل الضرورة. هو هكذا يقول، الضرورة بتبيح بعض المحظورات. نعم، سؤال آخر يا جماعة في برضو، إذا ازدحم المصلون في المسجد، إذا ازدحم المصلون في مسجد، هل يجوز لبعض المصلين أن يصلي عن يمين الإمام وعن يسار؟ تعرفين الإمام بيبقى إمام لوحده والمصلين بتبقى إيه؟ خلفه. لكن لو كان المكان مزدحم المكان ضيق، هل في الحالة دي ممكن المصلين يصلوا عن يمين الإمام وعن يسار الإمام؟ هل يجوز ذلك؟ قال إيه؟ هل يجوز؟ أجاب إذا ازدحم المصلون في مسجد فلا بأس أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يسار الإمام أو عن يمينه فقط، ولا يعتبر الذي صلى إلى جانبه الصف الأول، لأن شوفوا بقول حاجة جميلة جدا، بقول ولا يعتبر إلى الذي صلى إلى جانبه هو الصف الأول، لأن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام من وراه. شوف النقطة دي، الصف الأول هو الذي يلي الإمام، أما هم الصف مع الإمام دول ده للضرورة، لكن هم مش الصف الأول. الصف الأول حتى ياخد الأفضلية في الصعام. هنا سؤال آخر، ما حكم توصيه الإمام؟ تعرفين لما نيجي نصلي بنقول إيه؟ خلوا الوسط، يعني حتى لما نبقى مع بعضنا في مثلا مجموعة نساء في البيت نوسطوا كده، الأخت اللي هتأمك وهنا العدد زي، ما حكمه؟ هل فعلا هذا أجابة في إجابة السؤال؟ توصية الإمام هو السنة، يعني ما تجيش تصلي وعلى يمينك خمسة وعلى يسارك اثنين، لا. قال لك إيه؟ توصية الإمام هو السنة وهو الأفضل لأجل ألا يميل أحد على الجانبين يعني. ولذلك إذا احتيج أن يصلي المأمومين إلى جانب الإمام فالأفضل أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، يبقى في ناس عن يمينه وناس عن إيه؟ يساره. هنا سؤال آخر، هل تسوية جميع الصفوف وإقامتها من واجب الإمام بعينه أو هو واجب فرضي على كل مصلي؟ قال لك في أجابة في ذلك، المسؤول الأول عن ذلك هو الإمام. شوفوا كلكم قلتوها غلط، المسؤول عن، لأن كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كان الصفوف كان يصفها، ولذلك هنا أجاب بقولي المسؤول عن ذلك هو الإمام. فإن كان لا يستطيع أن يفعل، العدد كبير في الحرم يفعل إزاي؟ بنفسه وكل من يقوم مقامه، ومع ذلك فعلى المأمومين نصيب من ذلك فليساعدوه في ذلك. يعني المأمومين الواقفين ما تبقاش وانت بتصلي النساء وهذا الأمر. يمكن هذا الأمر لا يحبس في الرجال يا جماعة. أنا بشوف صفوف الرجال للأسف مصطفى وما فيش فيها في ما فيش فيها فراغ. لما تيجي تصلي احنا بنتعرض لهذا الامر. بتيجي تصلي في المسجد مثلا في مكه في المدينه او في مكه, بتصلي في جماعه او بتصلي في رمضان, تجدي مثلا كل واحده بتقف تبقى بينها وبينه او في مسجد او في اي مسجد انت بتصلي حتى صلاه الظهر في هذا المسجد او العصر, لما تيجي تبص تلاقي بينك وبين اختك فراغ. المفروض ده هذا الفراغ لا يكون ابدا ابدا لو كان انسان عنده, لانه بيدخل منه الشيطان. هتقولي الشيطان هيدخل في المسجد؟ ايوه, علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الاولى لكل مصلي ان يكون الصاق الكعب بالكعب مقصود لغيره. يعني الانسان يعمل ايه؟ لو جيتي حطيتي كعب الكعب وقفتي, حتى مش هقولك الصاق تام عشان ما يبقاش فيه نوع من ايه الانسان يضجر او الانسان او ان الانسان يشعر بان سبحان الله الامر فيه. بعض الناس بتمل ان حد يخبط رجله في رجلها فيبقى الامر مفيهوش مشه, يبقى الامر مفيهوش خشوع. يبقى المفروض ان الانسان يلاصق جسده بجسد الذي يقف بجنبه حتى تكون الصفوف. هنا سؤال مهم, هل المرور, للاسف يعني احنا لما بنيجي نقع في هذه المساله وذكرتها في الاسبوع في قبل الماضي, هل المرور بين صفوف المصلين يقطع الصلاه او ينقص من اجر المصلي؟ هل المرور بين يدي بين صفوف المصلين يقطع الصلاة يبطلها ولا أو ينقص من أجر اللي بيصلي؟ ما هي إجابة هذا السؤال؟ ماذا أجابها سؤال؟ ولك طبعا ده كان من أحد من أكثر علماء الحرم, كان ما شاء الله لا قوة إلا كان, وحتى فتويت لقى فيها يسر وفيها علم وفيها إحاطة وفيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله في هذا الأمر. يقول في سئل في ذلك فضيلتي فقال المرور بين صفوف المصلين يقطع الصلاة أو ينقص الصلاة في هذا السؤال, فأجاب لا يضر إذا مر بين يدي الصفوف, لأن لا إذا كان الإمام ابتدى الصلاة, الصلاة أصبح الإمام وهو بيصلي وانت واقفة صفوف وراء, أصبح الإمام سترة ولذلك كل سترة لكل المصلين. لكن لو انت كنت لوحدك لازم تضعي نفسك سترة عشان صلاتك لا تقطع, لأن لو مر أمامك طبعا اللي هو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تقطع تبطلها, اللي هم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي هم ثلاثة التي تبطل الصلاة. قال منهم إيه وإيه وإيه؟ المرأة, وقال والكلب, كلب الإيه؟ الشيطان ده أسف. والحمار. قال النبي دول ما يمروش أمامك, لكن لو مر أمامك طفل وانت بتصلي ما فيش مشكلة. لو مر أمامك أي, يعني الحديث نص على هؤلاء على الثلاثة دول. فأجاب إذا كان الإمام ابتدى الإمام فسترة الإمام سترة لهم, الإمام اتخذ سترة قدامه أو الإمام بيصلي يبقى سترة لنا جميعا. ماذا يسن الإمام أن يقول للمأمومين عند تسوية الصفوف؟ يعني المفروض الإمام يقول إيه للمأمومين عند تسوية الصف؟ عند تسوية الصف المفروض يقول ما يناسب الحال. إذا رأهم لم يستووا, بص كده لقاهم ما استووش, فيقول لهم الإمام استووا. إذا رأهم لم يترصوا قال لهم الإمام ترصوا. إذا رأهم, لا المفروض إن الإمام ينظر بخلفه, ينظر خلفه كده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجي يقف لا الإمام ينظر ثم يقول لهم كذلك. وإذا رأهم لم يكملوا الصف الأول فالأول, قال أكملوا الصف الأول فالأول. لازم الصف يتكمل, بصي كده قدامك وعمل الصف الأول فالأول, لأن هذا القول ليس متعبدا به بذاته ولكن يقال إذا دعت الحاجة إليه. لأهم الصفوف كاملة وكل الفرجات مقفولة ومصطفين خلاص يبقى الأمر ما فيهوش فيه إيه, فيش في ذلك أي شيء. طيب وانت بتطوفي في الحرم, الحرم يقع عنه بقى هذا الأمر, ان الحرم مع التزاحم يسقط عنه, عند يقول بعض اهل العلم على ان الحرم فيه تزاحم فيسقط امر المرور بين يدي المصلي لان الامر فيه شده مشقه. ولذلك قيل يسقط عن اللي هي بالمرور بين, اذا كنت تستطيع انك ما تمريش بين يدي المصلي, وهو كان الاولى للمصلي ان يضع امامه ساتر, يرجع ورا يحط ستر امامه, يحط ستر امامه. ولذلك المفروض يا جماعة الإنسان أي واحدة بتصلي في أي مكان في المسجد هنا ضعي أمامك أي سترة صلي إليها سترة علشان تبقى خدتي بالسنة, عملتي بالسنة. تمر اللي قدامك ورد خلف السترة لا يبالي, لا تبالي ولا يهمك هذا الأمر. لذلك المفروض أنه المفروض الانسان يراعي ذلك، لان بعض الناس لا تراعي ذلك، عشان تمري قدامها تبقي انت محتاره متحيره، عايزه تمري وخايفه تمري وخايفه الامر. لانه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يمر بين يدي المصلي، قال له ادفعه فانه يمر معه شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال اللي يمر بين يدي المصلي وقال له ادفعه فانه معه شيطان، يعني كانك بتمري سبحان الله، كان الانسان والعياذ بالله يمر بين ايديه ايه شيطان. طب سؤال هنا، نعم حضرتك، لو حد حاول سترة لكن حد تعدى السترة وعدى من قبل السترة، ما انا قلت لك يبقى قطع الصلاه. ما هو نعم قطع الصلاه، عشان كده بيقول لك المصلي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ادفعيه، ما تخلوش يعدي. انت ليه خليتيه يعدي؟ ادفعيه. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادفعي، يعني ايه تدفعيه؟ يعني تجاهدي كده بايدك ان انت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، يعني ايه قاتله؟ يعني برضو بقوة زقية، يعني ايه تعدي كده راح يزقيها كده. او حاجة تانية انا يعني ممكن تعمليها وهذا وارد، يعني اطلعي قدام السقي كأنك تلسقي في السطرة، هي تعدي من وراك تفهم. يعني هل السطرة مسافة معينة او قطعة معينة؟ طبعا طبعا، لا لا حتى لو خط، حتى لو خط تعمليه. نعم اما في الحرم لصعوبة، حتى قالوا كمان وفي المدينة لشدة الزحام هناك. طيب في سؤال، نعم المرأة دي ما المرأة دي ما ثلاثة قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ثلاثة دي، قال لك ثلاثة وزي قتلي، قال لك في الحرم استثني الحرم من ذلك للزحام، لكن المرأة تجتهد، يعني الواحد بيجتهد انه يقول خاصة لما بيجي يرى رجال بتصلي بيجتهد يبعد عن هذا المكان تماما، لانه الامور كثيرة يعني. لكن لو كان الامر ما في ابدا حيلة انك تعدي بتبعدي وتبعدي عن مكان، عن المكان اللي هو ممكن يبقى فيه اللي هو لحد موضع اللي هي السترة، علشان تبعدي عن هذه المسألة. المسألة دي يا جماعة احنا بنستهتر بيها، معنا المسألة دي هامة جدا اللي هي وضع السترة في الصلاة. ما انا بقول لك حبيبتي، انا قلت يقطع الصلاة ثلاثة، لكن السنة، السنة ان انت ما تسيبيش نفسك من غير، حتى في بيتك ممكن تحط سترة ما دام عارفة ان في ناس هتروح وهتيجي وهتعدي، او انت تقض. لا لا لا ركن لا، لكن ثلاثة. هي قال لك قال لك ابن باز، قال لك ابن باز تعاد، قال لك ما انا بقول لك لو الثلاثه دول، لو الثلاثه دول اللي هم ذكرت في الحديث، قال لك وعدت، قال لك وقال لك الامر انها ايه تبطل كانها فامر بشين. يعني اذا كان في السؤال يا بناتي، اذا كان في الصف طفل لم يبلغ السابعه، سؤالها الستره ولو ان الستره شنطتك، ولو الستره وضعتي كرسي، ولو الستره وضعتي عصايا، ولو الستره عملتي خط، يعني المهم تبيني ان انا حدود سجودي ده عدوا من خلفه، يبقى انت حددتي مكان سجودك، هذه هي السترة. هنا سؤال، اذا كان في الصف طفل لم يبلغ السابعة او غير متوضئ او يلعب، اذا كان في الصف الذي نصلي فيه طفل لم يبلغ السابعة او غير متوضئ لانه او يلعب يأتي بحركات تبطل الصلاة، هل هذا يكون قاطع لاتصال الصف؟ سؤال هنا، إذا كان يعني واحدة مؤفة ابنها معاها في الصف، هل هذا يبطل يعني يبطل الصف؟ وهل تشرع تنحيته من الصف، نشيل الولد من بعده؟ هل يكون هذا الصف المقطوع أم ماذا؟ هو بقى أجاب في هذا السؤال، قال قيام الطفل في الصف ليس قطعا للصف، قيام الطفل، يقول قيام الطفل في الصف ليس قطعا للصف، ولكن إذا كان يشوش على المصلين وما أكثر ذلك، على المصلين يشوش عليهم فإنه يمنع، لكن ولا قاعد يلعب ويكلم ويعمل ويعمل صوت فالمفروض أن الأم تاخده وتبعد علشان تاخد الأجر، لأن هي بتأثم أن هي سايبة الابن مع المصلين وصلتهم بالشكل ده، طبعا بتبقى مشوشة وممكن ما يكونش فيه تركيز في الصلاة، فيتصل بوليه ويقال له لا تأتي به. سمعيني يا بنات بيقول له إيه؟ يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه، فإذا كان ممن يشوش في الصلاة الولاد في ساعة الصلاة يعملوا ويعملوا يجروا ويعملوا ويعملوا صوت وكذا. سمعين البنات اللي عندنا الفن رحمة مستمعين دلوقتي خرجوا بيلعبوا فوقها؟ طيب فيقول، واللي سايبة زي بالضبط اللي سايبة الموبايل بتاعها، يعني المفروض في أدب الصلاة يا جماعة تتقي الله إن التليفون هيغلق، تتقي الله وتتقي الله اكتر. اللي سايبه في تليفوناتها المزيكا يبقى الناس بتصلي وانغام الموسيقى شغاله، هقول لها يا اللي بتعملي كده خلي بالك انت مش واخده بالك ابدا ابدا في امر الصلاه اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الامور دي شديده يا جماعه، احنا بنستهين بيها نحسبها هينا وهي عند الله عظيمه. ولذلك راعوا المساله حبايبي، راعوا اغلاق التليفونات، راعوا لو انتوا حاطين نغمه مزيكا في تليفوناتكم راعوا ان الامر ده سبحان الله. اقسم على ذلك الصحابي الجليل في سوره لقمان ان ذلك لما قال له الحديث قال عليه هو ايه؟ قال هي اللغو هي الغناء، وقال هي مزامير الشيطان طبعا. ولذلك هنا اما اذا وقف الطفل وقام يصلي وبدون ان يشوش على المصلين فيصلي، أما إذا كان يشوش على المصلين فإنه يمنع ويتصل بوليه ويقال له لا تأتي به مرة ثانية. سمعيني يا بناتي؟ الأمر جلي واضح للبنات اللي ها؟ طيب مش أنا اللي بقول لكم ده، أنا بقول لكم الفتاوي، أهي بتقول لك فتاوي من الحرم رأسا، يعني في الحرم يعني هنا. ولذلك خلي بالكم من المسائل الشديدة دي اللي هي إحنا لا نراعيها ولا نهتم بيها سبحان الله. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم في مسائل الصلاة وما يتعلق بالصلاة وفتاوى التي تتعلق بالصلاة. في هنا بس بعض الأسئلة قبل أن نقرأ القرآن. هل الصلاة في المواصلات تقاس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة؟ من عم تقول يا بنات لو انت الصلاة في المواصلات، لو انت لا تستطيع انك تصلي بيتي قبل الصلاة، يعني انت هتصلي بتصلي الوقت راح منك وخايفة حصل عقد في الطريق، والعقد اللي حصل في الطريق ده ممكن ما توصليش يعني العصر بالشكل ده، صلاة العصر تفوت عليكي، يبقى في الحالة دي هتصلي فين؟ ممكن تصلي في المواصلة اللي انت فيها، لانك في الحالة دي علشان لو انا، لكن لو كانت صلاة الظهر وصلاة العصر تصلي البيت بعد العصر ممكن تاخديهم الاثنين جمع ايه؟ تأخير، جمع تأخير. هل يجوز بس خلي بالكم في الكلام اللي هنتكلم فيه يا بنات اللي بعد كده في الصلاة، انه في امر الصلاة لما تيجي الانسان يجمع، ممكن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن بعض الناس تخطئ خطأ شديدا اللي هي لما بتكون مثلا بتكون في عمرة وهتغادر أي من الحرمين مكة أو المدينة، وبتكون مثلا جاي بتصلي صلاة الجمعة، فبتعمل إيه؟ بتروح جامعة معاها صلاة العصر. هذا الأمر غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح. تصلي الجمعة في وقتها، تصلي قصدي العصر في وقته، لكن إنها تصلي تجمع الجمعة مع صلاة العصر أو تجمع صلاة العصر مع الجمعة، هذا الأمر لا يوجد له أي دليل ولا سنة صحيح، هذا الأمر خاطئ. الكثير جدا جدا من أصحاب الرحلات يقع في هذا الخطأ. بس بتصلي الجمعة، صليت الجمعة في مكة، وبعد الجمعة هي بتاخد إيه بقى؟ هتاخد اللي هيبقى مثلا صلي ركعتين، اللي هم تظن أن هي تصلي ركعتين العصر، الصلاة غير صحيحة لأنها لا تجمع صلاة العصر، لأنه لا يجمع على الجمعة، ما يجمعش عليها على الجمعة، لكن لو صلاة الظهر ممكن تصلي. هل يجوز للأخت أن توصي في الذهب الذي معها لبناتها؟ لا وصية الوارث. الأخت اللي معها ذهب بتوصي بناتها بس وتحرم الأولاد؟ لا، لأن هي لو سابت الذهب ده بعد موتها أصبح الذهب إيه؟ ميراث. وإذا كان ميراثا أصبح في الميراث للذكر المستحظ الأنثى، إلا إذا اتفقوا سويا إن مثلا الذهب أنت هيبقى مقابل كده، هم هياخدوا الذهب وأنت تاخد كده، ويبقى بالأمر بالتراضي. لكن علشان تكتب وصية بأنها توصي لا وصية الوارث، دي ما لهاش فيها. ساب الذهب أصبح الذهب دلوقتي لمين؟ للورثة، والورثة للذكر المستحظ الأنثى. أخت بتسأل تقول إذا كان بينها وبين أخواتها مشاكل كثيرة ثم هدأت الأمور ولكنها تكلمهم في التليفون، وعندما تراهم ولا تذهب إلى بيتهم لكي لا يحدث مشاكل مرة أخرى، هل هي بذلك تكون قاطعة الرحم؟ لا، هي مش قاطعة الرحم، اذا كان الامر بيتعلق مشاكل كتير، لكن هي الحمد لله بتسالهم في فرحهم بتتصل بيهم وتهنيهم، وفي حزنهم بتذهب اليهم. الحزن لازم تذهب، ما فيش في كلام يعني، انما في امر الامور بتتعلق بتتصل بيهم تسلم عليهم وكده. وكان الامر بيحصل بسبب الاتصال الدائم مشاكل، فهي لها ان تصل لكن في حدود الذي لا يقطع علاقه الرحم او صله الرحم. اذا دخلت المسجد اثناء مجلس العلم، هل اصلي تحيه المسجد ام اجلس؟ لا طبعا تحيه المسجد اولا، صلي تحيه المسجد اولا ثم تجلسي لمجلس العلم. ده اذا كنت حتى في خطبه الجمعه صلي تحيه المسجد اولا وتخففي، وبعد كده اجلسي لسماع خطبه الجمعه. لانني سمعت ان الامام مالك قال الرجل اجلس مجلس العلم افضل من ان تؤدي تحيه المسجد ابدا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انه لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ هل صليت؟ قال صليت، وبعدين بعد كده قال له صلي ركعتين، صلي ركعتين. ولذلك تحيه المسجد في اي مكان، حتى لو كنت في الحرم مش هتقدري تطوفي على طول، ادخلي صلي ركعتين تحيه المسجد في اي، لانه في بيت الله اول تحيه بيقول لك قبل ما تكلمي الناس، قبل ما تكلمي حد تقولي صلي تحيه المسجد، ثم اجلسي بعد كده مجلسك او سلمي على اللي عايزه تسلمي عليه. يفضل في صلاه الجماعه، واحنا في العمل كلنا خمس بنات نقول الاقامه قبل الصلاه. لا حبيبتي، بالنسبه اللي قلت لكم للناس، هي مكلف فيها الاذان لمن؟ للرجال، سواء في صلاه الظهر او العصر. خلاص ما فيش لك، ما فيش يعني مالكيش ما عليكيش اقامه ولا الاذان، هي للرجال. لكن لو ان الواحده اقامت ليس عليها شيء، لكن اذا كان الامر ما فيش عليكي فيه ايه فرضيه في هذه المساله. واحده عندها مال ولا تريد ان تضعه في مكان وتريد ان تستفيد به في الحال كالتالي: اذا اراد احد شراء اي شيء تذهب تشتريه فوري وتبيع له بالتقسيط، هل هذا حرام؟ استنوا بقى عشان دي عايزه افهم. بالتاجر تشتري شيء اذا اراد دي ربا يا بنات، ده عين الربا. لكن اذا اراد احد شراء اي شيء تذهب تشتريه فوري له وتبيعه بالتقسيط، هل هذا حرام يدخل في الربا؟ ايوه، ده من ضمن اللي هي انواع الربا اللي هي دخلت زي اللي بيشتري. لا، لكن هي لو عندها السلعه، لو تملك السلعه ليس عليها شيء. هي تملك السلعه بقى، لكن هي عشان تقول له انت عايز ايه اروح اجيبه لك وهديه لك، هذا هو عين الربا. ده في انواع الربا دلوقتي هذا الامر اصبح فيه تلاعب شديد، لكن باقوال العلماء على اقساط هي بتساعده. طب دي يبقى زي بالظبط، ده نوع من الانواع اللي هي بتساعد في ايه؟ دي هي بتعمل قرض حسن. لا لا هزود عشان لا. طب ما الابقى مش تاخد زياده ازاي بقى؟ يا حبيبتي هذا هو عين الربا. لكن لو ان هذا عكس يا بنات، انواع الربا دلوقتي بقت كثيره جدا، النوع ده من ضمن انواع الربا، زي اللي يروح يقول لواحد عايز، ده مش برايي، ده برأي ائمه العلم اهل العلم، لما يروح واحد يقول له واحد انا ما عنديش عربيه بس روح هات العربيه، اي يقول له طيب خدها من هنا هي بكذا وانا هروح اشتريها وهديها لك بالتقسيط بكذا. فهنا في الحاله دي يقول العلماء هو عين الربا. لكن لو انت بتعملي كده في الامر ده، انت بقى تعملي ايه وعايزه تساعدي بقى؟ مش تجاره، لا انت عايزه تساعدي فقير، تقولي له انت عايز ايه؟ عايز كذا، طيب حاضر خلاص انا هروح اشتريه لك بس قسطه لي من غير زياده، جرت لك اي زياده اي نفع فهي ربا. غلط، ده الربا، ما هو ده الربا يا بنتي. لكن لو انا عندي البضاعه، اسمعي يا بناتي، انا عندي البضاعه، في فرق شديد، لو انا عندي البضاعه هبيعها، وبعدين البضاعه كده هيقول للراجل الموجود عنده في المحل وهيقول له هتاخدها بالتقسيط بكذا، هتاخدها بالفوري بكذا، دي حلال، بيخيره ده دي بضاعته، ده عارض عليه البضاعه. لكن الثانيه لا تملك البضاعه، الثانيه لا تملكها وبتحط نسبه، النسبه اللي بتتحط دي بيسموها اهل العلم ربا. وانا لما جيت اديتكم الربا وانواع الربا وربا النسيئه وربا، ده كان منهم، كان شرح واحد منهم. نعم. يا حبيبتي انت عارفه بني اسرائيل عملوا ايه؟ دول اصحاب السبت. طيب واحده بتسال تقول لنا: نحن سبع بنات وترك لنا منزل كبير كل واحدة في المنزل ثلاثة قيراط، وأمي كان لها ثلاثة قيراط، حطيت مرعتها مع أختي الصغيرة لأنها لم تتزوج، ماشي حقها لأنها أدت الباقيين ولم تدي لهذا، يبقى نحلتنا إحنا خلاص. وتزوجت وماتت أمي، هل نصيب أمي مع أختي لنا الحق فيه ولا هو لأختي بس؟ لا، مش أختك اتجوزت وأمك اللي جهزتها، يبقى لو هي أختك يعني هتخافها لأمها، مش راضية خلاص سيبوه. الأمر ده يتوقف على ما هو الإنسان بيطمع يا بنات، أمر ده وارد، الأمر ده وارد إن الإنسان مجرد ما أبوه أو أمه بيكتبوا له مثلا مال علشان هو هما يتجوز يبقى عنده المال ده، وبعدين بعد كده برضو الأب بيجوزه وأمه بيتجوزه وبيبقى هذا المال. الأولى إن هو إيه أفرقه على إخواتي عشان يبقى أنا عدل، لأن أمي نحلتني زي ما أدت لإخواتي وجوزتهم، أدتني وجوزتني، يبقى المفروض إن هنا في الحالة دي إنها إنه بيبقى فيه عدل يعني. لكن المسألة بيبقى فيها نوع من الطمع، اللي بياخد حاجة طلعيها منه بقى يعني زي مش عارفة. نعم. هي مسألة دي عايزة توبة بقى، لأن هو طبعا ما فيش لها إلا التوبة يعني، وعدم الإتيان بالأمر. مزاق لا حول ولا قوة إلا بالله، عنده محل. الأمر يا بنتي أسماء شديد، لأنه مازال مع المعصية، إزاي يتقال له استمر فيها؟ لازم يكون هناك مخرج، لازم يكون هناك مخرج. بس فوري طبعا، ويبقى ما فيش زيادة تماما تماما، هو ده الحل الوحيد. واحدة بتسأل بتقول لي أخ توفى وكان بالمرض، عنده 46 سنة وله ابنة صغيرة وزوجة أجنبية، فأخذت بنتها وسافرت من غير موافقة أهل الزوجة. عايزة أقول لكم يا بنات عشان كده اتجوزوا من مسلمات. نعم، ده يحبس كثيرا، خلت الطفلة أو خلت بنتها وسافرت من غير موافقة أهل زوجها، وأخي له عندي مبلغ، هل أتصدق على المرضى بأي مستشفى تكون في ميزان حسناته، أم أرسل لابنته رغم أن ابنته صغيرة عندها 8 سنة؟ الله يا بنتي، أنا أسأل ربي العفو والعافية، هذه البنت اللي هتنبت في هذا المنبت يكون شكلها إيه؟ لو استطعتم أنكم تصلوا إلى البنت دي وتشوفوا أو تكون في نفس المكان اللي هي فيه، حد تاني يتقي الله ويراعي، قد تكون البنت دي تكبر ويصح إسلامها، لأنه لا يجوز أو أن الأم تحولها إلى ديانتها، فلا يحل لها الميراث. يعني هذا المبلغ أصبح يعني في ذمة لدين، ترس ازاي من مسلم؟ ازاي ترس؟ نعم، انت شقيتها مسلمة ترس ابوها بالظبط كده لو نشأت، لكن هي ممكن جدا لما بيروحوا احيانا بيحولوهم الى، فخلاص ففي الحالة لا دي لا، ما هي هي بتاخدها وبتدخلها وبتحولها، والبنت نفسها بترغب، زي بالظبط انسان مرتد بيعمل ايه، بيقول انا عايز ابقى كذا، وتتغير تماما. فبيحصل هذا، بيحدث ان ساعات الام بتختلف مع الزوج، فالولاد بيبقوا مع الام، فبتعمل الام ايه، بتاخد الولاد بتاخدهم ليها وبتغير ديانتهم، والولاد يروحوا معاها المكان ده، بيحدث. فبيبقى خلاص، يبقى هنا في الحاله دي اين الميراث الذي يحل هذه؟ ده دين يا بنتي، دين لحد ما تروا هذه البنت، أسأل ربي أن تموت على الإسلام يعني، أن تموت على. الأخت اللي بتقول عايزة دليل قوي على أن المعازف حرام غير حديث المعازف والحر والحريم وصورة لقمان، أنت مش عاجبك صورة وآية؟ على فكرة يا حبيبة قلبي، في ادخلي على النت لو عندك نت، صاحبة الرسالة هذه اللي كتبالي الرسالة دي، ادخلي على النت اكتبي فتاوي العلماء في حكم المعازف، هجيلك صفحة كبيرة هيتمعن قدر صاحبة الرسالة، فهمتيني؟ أكيد عندك، بس هي دي، جزاكم الله خير. لكن يا بنتي أقول لك حديث وصحابي عايز عمر بن الخطاب وعمر ده مين؟ لا لا، سيدة ابن مسعود، ده ابن مسعود، أقسم ده ابن مسعود، وعمر عمل إيه؟ طلع السيف وشر أبته. لا يعني احسنت والله يا بنتي، فتح الله عليك. يعني انا عايزه اقول للاخت دي، اقول لها يا بنتي يا بنتي هقولها لك. اذا كان العلماء حتى لو كنت تدخلي وعرفي اقول لك في هذه الايه فسرها صحابي الجليل عبد الله بن مسعود واقسم عليها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا العلماء اللي هم الاربعه اللي هم مين ومين ومين؟ لا لا العلم أقول لك قال في هذا التفسير يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الصحابي الجليل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ وتقول هاتي لي دليل أكثر من آية والحديث. يعني سبحان الله يا بنتي سؤال لكن لو يعني عشان كده بقول لك يا بنتي الله يرضيكي ويرضيك ويرضى عنك. الواحد عايز أقول لكم حاجة جميلة جدا يا بناتي في القرآن إن الواحد كل ما بيتعلق بالله وكل ما بيقبل على الله عز وجل كل ما بيزداد طاعة وكل ما بيزداد فهم كل ما بيزداد علم بالدليل. خلي بالكم أنا يعني أنا عن نفسي لا أأخذ شيء إلا بالدليل. إذا كان عندي دليل من كتاب الله وسنة رسوله أنتظر لمين؟ أسأل مين تاني؟ إذا كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي بتقول لغير حديث المعازف والحر والحرير هذا الرسول صلى الله عليه وغير سورة لقمان لأن الموضوع ده حصل فيه مش عارفة إيه مع ناس مش عارفة. أقول لها يا بنتي الناس دول اللي انت بتختلف معهم قولي لهم اقرأوا الآية واقرأوا تفسير الآية في أمهات الكتب خلاص اختلفتي معهم في الرأي خلاص. يعني سبحان الله يعني زي ما نقول كده يجادلوا بس مش عايزة كلام أنا مش عايزة كلام خالص في المسألة بس بقولك إن لو أخت عايزة دليل أنا قلتلك سبحان الله الدليل من سورة اللي هي السورة دي وحديث النبي هذا هو الدليل حبيبة قلبي. أما فاستجيبوا لله وإيه إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إليه ترجعون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا أن الله إيه يعني عايز أقول لك يا بنتي الطاعة دي حاجة اللهم ارزقني وإياكم الطاعة وارزقني وإياكم الفهم العلم يعني سبحان الله. وبرضه هنقولها كذا كنتم من قبل فمن الله عليك فتبينوا. كتير من الناس بتبقى مش فاهمة الآية أو ما قرأتش القرآن أو ما قرأتش التفسير أو ما فهمتش المعنى. فنقول برضه إيه كل ما الإنسان يزداد علما بيزداد فهما كل ما ازداد علما بيزداد فهما. هنا سؤال بتقول وسؤال ثاني المفروض من لعن الله المتشبهين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. في ناس تقول لماذا هذا اللبس حرام إذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون القفاصين وأنها كانت تتشبه بالعباية ما هم كانوا متشبهين بصراحة بالنساء. وأنا ما عرفش أرد ممكن أعرف إيه الدليل خبر أبيض ودليل مشاهدة وما دليل مشاهدة الأفلام الهندية ما أعرفش والله يا براتي أنا ما شفتش الأفلام الهندية يعني سبحان الله يا براتي أنا عايز أقول لكم فأنا عايز أقول لك والدليل إن هم لما بيشوفوا بيقول أنا ما أعرفش أرد ممكن أعرف إيه الدليل أو أرد إزاي ودليل مشاهدة الأفلام الهندية يا نهار أبيض. يعني أنا أجيب لك سبحان الله إن السمع والبصر والفؤاد كان كله كان عندي أقول لك يا بنتي كده أقول لك وقل المؤمنات يغضون أبصارهن وأحفظن فروجهن وقل النبي صلى الله عليه وسلم قول رسول الله في الحديث الصحيح على العين إيه. فيا بنتي أقول لك حديث وأقول لك آية وتقولي عشان يعني عايزه دليل الافلام الهنديه كان الافلام العربيه حلال فالافلام الهنديه هل هي كلها فيلم يعني يعني هي بتقول كده ولا افلام يعني فيلم ممكن يبقى فيه مش عارفه ده سؤال بقى في القسط. واحده تانية بتسال على التقسيط عشان اقوال العلماء في التقسيط قال لك التقسيط مش حرام اشتري بالتقسيط مش حرام ابدا على شرط انك لما تشتري من التقسيط تكون البضاعة موجودة عند اشتري بالتقسيط ليس في التقسيط حرمة على شرط ان تكون البضاعة موجودة عند البائع. انا رحت اشتريت عند البائع ولقيت عنده وقال لي كده قال لي البضاعة دي التلاجة لو اشتريتيها فوري هتبقى بكذا لو اشتريتيها بالتقسيط هبقى كل شهر كذا هتاخدي ايه ولا ده ولا ده اخيره هاخد ده هاخد تقسيط طيب التقسيط الشهر يبقى كذا ده ليس فيه حرمانية. لكن اروح للتاجر اقول له انا عايز اشتري عربية مواصفاتها كذا هي مش عنده طب انا اروح اشتريها لك من معرفش ايه وحطيني الفلوس في معرفش في ايه وعملي ايه ده باقوال العلماء ان هو من ضمن الرجل الله اعلم في ذلك. اختي واحدة بتسأل تقول امي بعد اذنك لو اخت بتشتري بضاعة لو أختي بتشتري بضاعة على حسب طلب المشتري ولا يوجد عندها محل والتاجر يعلم أنها تأخذ جملة، هل يجوز لها البيع بالتقسيط؟ فهمت السؤال؟ الدلالات بتاخد بضاعة وتروح تبيعها. طب وما مثلا ممكن يقولوا مثلا احنا عايزين بقى حاجة معينة فهي تروح برضه كده، هي ما عندهاش بضاعة، هي ما عندهاش. لا ده كل لا هو ده شغل ده عشان كده ده حرام يا مامي. ده مامي يا بنتي السلعة لازم النبي صلى الله عليه وسلم قالك السلعة تبقى معاكي ملكك، هي علشان بتبقى معهاش راس المال فهي بتاخد الفلوس عشان تروح تجيب لهم بيها. نفس الطريقة، نفس طريقة المال. هو ده حايل، هو بالظبط يا بنات نوع من الأمر ده يا جماعة والله، ونوع من واحدة ما عندهاش البضاعة بس بتروح تقول للراجل اللي هو ايه الناس طالبين كذا، تروح تجيب من عند هي تروح تجيب من عند الراجل البضاعة دي وتبعها لهم وتديها لهم بالتقسيط، هو يديها لها بالتقسيط. هي نفس طريقة اللي انا بقول، هي لا تملك، مش هي دلوقتي، مش هي دلوقتي مثلا اشترت من الراجل، الفرق اشترت من الراجل دلوقتي بضاعة قمصان ومملات وكده متباعها لعرايس موجودة عندها في بيتها موجود. وبعدين بعد كده قالت الاخوات عرفوا ان الست دي بتبيع بالجملة، بتروح عاملة ايه؟ بتروح بتقول انا عندي كذا وكذا وكذا اهو، تشتروا حاجه مني؟ طيب بتشتروها مني؟ خلاص هيشتروها منها، هيشتروها منها بالتقسيط. هتقول لهم انا جايبها والله يعني عشان ببيع بالتقسيط، تبيعها لهم بالتقسيط لكن معاها البضاعه. بس هي بقى ايه يعني بقولك تبقى معاه يعني يلفتوا نظرها ان احنا في حاجات مطلوبه يبقى عندها الحاجات دي، لكن هي لكن بقولك ما تبقاش هي دي بالذات علشان تجيبها وتبيعها له بسعر معين، ده نوع برضو من التحايل. طبعا الوقت انتهى من قبل ما نكمل اللي هو نعم. طيب صبي جائز اذا كان يعقل، اذا كان مش النهارده قلنا اذا كان حافظا لكتاب، لان كان في عندنا ولد هنا ما شاء الله كان واخد اجازه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كان من ابتدائي كان بيقرا عليا من ابتدائي، قرا عليا من ابتدائي ما قرا عليا حد ما شاء الله لا قوه الا بالله قراءه مثل هذا الولد. حتى كانوا الشيوخ اللي بيجوا من الاوقاف يمتحنوا البنات، كان الشيخ يقول له انا مش همتحنك، مش هقول لك قول لي الموضع كذا ولا الموضع كذا، لا مش هقول لك، قول اي حاجه يا ابي ابني، قول اي حاجه. يقعد الولد يقول له، هو الولد يقول للشيخ ايه بقى؟ اقرا يا شيخ الشيخ الحوصري ولا الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ المنشاوي؟ يقول له اللي يريحك يا ابني. يقرا والله كانك تعيشي مع الشيخ الحوصري او تعيش، وبعدين ما شاء الله لا قوه الا بالله لاخر القران قرا بهذا الشكل. لذلك انا يعني بعتب على البنات اللي بيعلموا الاطفال انهم لما يعلمهم يعلمهم من غير تجويد الاطفال، لان الولد بيشب على ذلك، الولد ده شب على كده يعني شب انه بيقرا، طلع الولد صغير بيقرا قراءه ازاي؟ التليفون معاه ولا الكاسيت معاه من الصغر وقاعد يطبق اللي الشيخ بيقلده فبيطلع سبحان ربي اللهم احفظه وبارك له. يعني كان ما شاء الله لا قوه الا، ممكن كان في اعدادي واخد الاجازه السنه وقراءه، ما اقول لك انا بقول لك انا الشيخ ده اللي هو جاي امتحن في امتحان الاوقاف اخر مره جه ما شاء الله لا قوه الا بالله، قال لم اسمع ما شفتش حد بالقراءه الصحيحه، قراءه صحيحه وقفت اللهم بارك له ولا تضره. اذا المساله يا بناتي انا الامر اللي هو الامر اننا نبتدي ناخد لما نيجي ناخد القران، وانا بذكر الامهات ان لما تيجي تعلم ولادها، لان التاثير في الصغر كان نقش على الحجر، لما بتيجي البنت او الولد يتشغلوا باللعب ما بيركزوش ابدا، ما بيتقنوش ابدا، انما الولد لما تقولي هي دي حياتك هتبتدي بقى كده القران ويلعب ياخد حقه برضه وحظه من اللعب. لكن انت سبحان الله يعني حتى الولد ده يعني كان في اخت من الاخوات تقول وصل بقى المدرسه ما اعرفش بقى في مدرسه اعدادي ولا دلوقتي ايه، فبتقول سمعت من في المدرسه الميكروفون قلت اللهم بيجيب على الصبح الشيخ المنشاوي ولا ايه، والصوت المدرسه عالي جدا، فبتقول هو الولد ده اللي بيأمهم، فده يأم طبعا، يأم طبعا، ليه ما يأمش وهو بهذه القوة وبهذا القراءة الصحيحة؟ يأم طبعا إذا كان صحيح أكبر كتير، ده أنت ممكن تقرأي تقفي وراء حد يقرأ كبير تبقى عايز تخرج من الصلاة لأنك سبحان الله بتشتتي في صلاتك. بالنسبة للبنت اليتيمة في الحالة المذكورة السابقة، هل لها حق في ورثتها من أبيها أم لا؟ طبعا البنت دي ما زالت مسلمه لها ميراث، تحتفظوا لها بالميراث ده لحد ما البنت دي تكبر وتبقى تق على تق، ما زالت على دين الاسلام تاخد ميراث. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. طبعا ما هي بقول لك انا اذا اسلموا اي رجل فدفع عليه اولاد ولا تاكلوها اسرافا بدارا ان يكبروا. صاحبه الرساله اقول لها ولا تاكلوها اسرافا، يمكن المال ده ربنا يبارك فيه، يمكن المال ده مثلا تشغلوا المال ده في حاجه تكون حلال وبتاع ويزيد المال ده ويبقى للبنت دي، بس شرط ان البنت دي تتقي الله وتبقى تدين بالاسلام. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يحفظ هذا الرجل وهذه البنت. الام هي اللي تدين. لا لا لا لا لا لا لا يطالب بهذه لا تطالب الام اللي خطبت بنتها ومشت وهربت فيها، والله اعلم بقى تعمل فيها ده. نسال ربي لها العفو والعافيه. على الرغم ان الام ترفض ان تاتي بالبنت من الخارج خايفه الا ناخذها، عين الام مرتبطه بيها. طيب خلوها معاها بس اشترطوا عليها انها تبقى بنت مسلمه، لان كان ابوها مسلم وده وصيه ابوها انها تبقى مسلمه عشان تاخد بعد كده ميراثها. يبقى ده الامر المفروض. سيده عجوز عندها ذهب واولادها كلهم متزوجين حتى ابنها الاصغر، لكنه متكفل بها تماما في ناحيه المعيشه، هل وتعيش معه مع زوجته وابنه، لذلك قسمت ذهب على اولادها وهذا الابن نصيبه اكبر، فهي قسمت الذهب ولكنه تخصه ولكنه تنسيه الآن، فما الصواب؟ مش عارفة مش فاهمة كده. لا ولكنه هل تريد أن تعطي ابنها الذي يعيش معها نصيبا أكبر؟ هو ده الملخص يعني. وفقط لو وافقوا باقي الأخوات اللي صرف عليها وكذا